بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في مسند جابر رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا إلى حديث النشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عقيل بن معقل، سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة، والنشرة كما تعلمون هي حل السحر بالسحر، هذا المشهور عنها. عقد لها الإمام محمد باب، وذكر أنها نوعين: في حل السحر بالأذكار والأدعية، يقال العرب تقول فلان نشر عنه أو نشر عنه، يعني حل ما به من، ولذلك سميت نشرة، وقيل لأنه انتشر به الداء، وقالوا غير ذلك. فالمراد التي من عمل الشيطان هي هذه، أن تنشر عنه بأمر محرم، وأما إذا نشرت عنه بأمر مباح فلا بأس. ثم عاد ذكر الإمام أحمد عن عقيل بن معقل، هذا وهو يمني، كيف طريقته وكيف أخذ عن الحديث. نعم. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان. ما عندك هذه؟ حدثنا عبد الله قال أبي. لا يمكن هنا، يمكن تجيكم بعد شوي. هنا قال: حدثنا عبد الله قال أبي. عقيل بن معقل هذا هو أبو إبراهيم، هذا بعد ثلاث حديث. بعد ثلاث حديث عندنا. إيه، لأن هو هذا أول مرة يأتي عقيل. نعم. مش قال بعد ثلاث حديث؟ أن عقيل بن معقل هو أبو إبراهيم بن عقيل، هو أبو إبراهيم بن عقيل. قال أبي: ذهبت إلى إبراهيم بن عقيل وكان عسيرا لا يوصل إليه. اللي هو ابنه، يعني الآن أحمد يروي عن عبد الرزاق عن عقيل، لكن يقول أنا قد قابلت ابنه إبراهيم وعنده الأحاديث، لكنه عسر. وش معنى عسر؟ عسر في المعاملة، عسر جدا في المعاملة. نعم. فأقمت على بابه باليمن يوما أو يومين حتى وصلت إليه، فحدثني بحديثين، وكان عنده أحاديث وهب عن جابر. وهب بن منبه هذا رحمه الله عن جابر. نعم. فلم أقدر أن أسمعها من عسره، ولم يحدثنا بها إسماعيل بن عبد الكريم لأنه كان حيا، فلم أسمعها من أحد. نعم. كان الإمام أحمد يطمع أن يسمعها من إبراهيم نفسه، لكنه ما سمعها منه ولا سمعها من إسماعيل بن عبد الكريم، وجلس يومين على بابه ويلا حصل حديثين يومين. نعم. هذا يعني لمحة من الجهد اللي كان يبذلها الحديث في طلب الحديث رحمة الله عليهم. أول شيء الرحلة إليه باليمن، والأمر الثاني الصبر على عسره والإقامة على بابه يوم أو يومين حتى حصل حديثين. نعم. لأنه كان حيا، معنى لأن إبراهيم، إيه إبراهيم كان حي. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان حا وأبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال أبو الزبير: ورأيت أنا جابرا يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال أبو نعيم في حديثه: ورأيت جابرا يصلي ولم يسمي أبو الزبير. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان حا وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو حميد الأنصاري بإناء من لبن نهارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودة. العجب في الحديث هذا هو، يعني ما هو الغرابة في الحديث هذا؟ النهار، النهار، الأحاديث فيها الليل، لا يبيت أحدكم حتى يخمر الإناء ولو أن يعرض عليه عود، لكن هنا في هذا الحديث نهار، فمعنى هذا أن ترك الشراب مكشوف يعني حتى في النهار، خاصة مثل اللبن. قال: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عود. ما تعرف العلة. بعضهم هنا قال أن العود بإذن الله يصون من الشيطان، أن الشيطان إذا شاف العود هذا ما يأتي إليه، فمعناه أن تعرض عليه عود. نعم. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى بياض إبطيه. مجافاه سنه، ولكن ليست المبالغه الشديده اللي يفعلها بعض الناس اليوم. انما انت اذا اردت ان ترى بياض ابطيه تكون خلفه، وهو كان عليه رداء ليس مثل ثيابنا هذه، فانت اذا كنت خلفه وفرق جنبيه عن عضديه رايت البياض. اما اذا كنت بعيد ما ترى البياض. الان مره يجافي مجافاه شديده تضر بمن حوله او تضر به. المقصود ان يباعد العضدين عن الجنبين. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم، هذا كما تقدم معنا أفضل توجيه لها أنها في الغزو، وتوجيه الشافعي، ولعل إن شاء الله نتتبع المسألة هذه نشوف الشافعي من قبله من السلف في الغزو. لأن كذا قلت أنهم نووا الإقامة أو ما أزمعوا الإقامة، قد يأتيك المعارض ويقولك إلا نووا إلا بعث السرايا ينتظر السرايا. أما الشافعي حسمها وقال مسألة القصر في الغزو باب، ومسألة القصر في غير الغزو باب آخر. فأما الغزو فهو أصل القصر لأجل الغزو، أصل القصر إنما شرع لأجل الغزو كما في القرآن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكل الأحاديث والأثار اللي فيها 20 يوم 6 أشهر 2 سنين 4 سنين كلها في الغزو، ما جاء هذه الأعداد وهذه الأيام في غير الغزو. وقد يقال أن الحج من الجهاد في سبيل الله كما في الأحاديث. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال عباس اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. نعم، هذه المرة الوحيدة التي هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل المشركين في بعض عاداتهم، فحماه الله عز وجل. وهذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل كما قال عن موسى قبل البعثة قال ولتصنع على عيني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه الله على عينه حتى في الجاهلية، حتى في مسألة العورات فقط ليس الشرك، ما أذن الله له في أن يفعل مثلهم فخر مغشيا عليه وحفظه الله عز وجل. والأمر الثاني تساهل أهل الجاهلية في العورات، يعني لأجل فقط أن يرتاح يجعل حاجز بين جلده وبين الحجارة يأخذ إزارة ويمشي عاري، يمشي مكشوف العورة الأمام ومن الخلف فقط لكي يستفيد من الإزار ويضعه حاجزا بين جلده وبين الحجارة. فكانوا يتساهلون في العورات، وكما جاء في القرآن إن الشيطان يركز في بني آدم على أمرين، على الشرك وعلى العورات كما فعل مع أبينا آدم. قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذا ظفر الشيطان في مسألة العورات ومسألة الشرك خلاص ارتاح بردت عداوته. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم، حتى يقولوا حتى يشهدوا لا إله إلا الله، وفي لفظ الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ومر معنا. التعليق حق إبراهيم بن عقيل ما جاء بعد حديث لمعقل، هذا عقيل معقل التعليق اللي قبل قليل ليس بعد حديث من حديثه، جاء بعد أي حديث؟ حديث عن سفيان عن أبي الزبير. إيه يعني ما صحيح موقع ذاك مفصل. إيه أنا حسب بيجي حديث آخر لعقيل. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له منبره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد،

حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر فذكر الحديث وقال اسم النجاشي صحمة. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر. نعم، وفي بعض النسخ أن يتعوذوا بالياء، أن يتعوذوا من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم. قال وأخبرني أيضا أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ موضوعة بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. لا إله إلا الله، اهتز لها عرش الرحمن. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع ويقول المثبت في مصنف عبد الرزاق سأله، هذا صحيح أنه سأل جابر أسمعت؟ ستأتي. أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يطوف بالبيت أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت. تعرفون بضابط أن يكون مفرد الصيام وأن يكون لأجل الجمعة، أما إذا وافق مثل يوم ورا يوم أو وافق عاشوراء أو كذا ما قصدت الجمعة هذا ليس داخل في النهي، وكذلك لو صمت يوم قبله أو بعده لا يدخل في النهي. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، اللي هي الواصلة. نعم. شيء من الشعر أو شيء من أي شيء، أي شيء، القرامل اللي كان يضعها بعض النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، القرامل ما كانت من شعر، القرملة هذه ما كانت من شعر، يضيفون لها صوف ولا أشياء يضيفون بها النساء، فتطويل الشعر بشعر أو بشيء آخر كل من يعني لعن الله الواصلة. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكنه يخفض السجود من الركعة ويومئ إيماء. السجود أخفض من الركوع ويومئ إيماء، لكن بشرطين، النوافل في السفر ويسقط عنها أمرين، القيام والقبلة، يسقط عنها القيام والقبلة بشرطين، أن تكون في النوافل خاصة وفي السفر خاصة. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا يعني جزء من ولايتنا عليه الصلاة والسلام، يقول حتى الديون أنا أسددها عنكم والمال لكم، ويقول أنا أولى بالمؤمن من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، شوف أولى بك من نفسه، وفي قراءة كعب وهو أب لهم، وبعدها وأزواجه أمهاتهم، فهو أب للمؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعلمهم ويفهمهم يزكيهم يقضي ديونهم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما عليه يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، فكانت تلد من هذا الفج، يعني الناقة، فكانت الضمير للناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. أصاب ما أصاب قومه في قصة الفيل بعد ذلك، أو يكون رغال آخر، يكون اسمه أبو رغال ثم سمت عليه العرب، لكن أبو رغال المشهور هو صاحب الفيل اللي قبره في المغمس. وفي أيضا أن الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم وهو مسرع، لكن فيه التطبيق الفعلي الترسخ، قال هذا الفج يعني فج معين، رأيتم هذا الفج؟ كانت الناقة تأتي منه، الناقة الآية، وهذا الفج كانت تصدر منه. وهم اقترحوا على الله، قالوا أخرج لنا من صم الجبل ناقة. سبحان الله، الاقتراحات هذه ما فيها خير. فأخرج الله لهم من صم الجبل ناقة ومعها فصيلها، آية لهم. لكن الله إذا أخرج الآية مع الاقتراح هذا ما عاد يقبل اللي قاله. لما عقروها قال تمتع في ذلك من ثلاثة أيام. نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذ التمر وعليهم 20,000 وسق. نعم، خرصها ابن رواحة سنة واحدة خيبر، لأن هي فتحت سنة السابعة وهو استشهد في السنة الثامنة، إنما كان خرصه لها سنة واحدة. لكن شوف كثرة التمور اللي كانت في خيبر، يعني خيبر كانت تنتج في السنة 40,000 وسق، والوسق 60 صاع، يعني تضرب 40,000 في 60 كم؟ 2,400,000. 40,000 في 60 تطلع 2,400,000 صاع، 400,000 كانت. يعني معنا الآن لو تشوف خيبر أرضها عسرة وفي حرة، لكن الحرة تصير أرضها خصبة، كانت تخرج 40,000 وسق، وكان 20,000 اليهود وعشرين ألف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة فيما دون 5 أواق، ولا فيما دون 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود. هذا الحديث محفوظ عن أبي سعيد الخدري، هذا حديث أبي سعيد مشهور عنه، ولذلك أطال الكلام هنا في عمرو بن دينار هل وهم فيه أو سمع من الاثنين. نعم. حدثنا عبد الرزاق ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة، قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، قال ابن بكر فتختها. ما هي الفتخ؟ هي الخواتم الكبار، الخواتم الكبار، وقيل أنها التي ما فيها فص، الخاتم اللي ما فيه فص يسمى فتخة. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا. الكي في الوجه والوسم في الوجه، سبحان الله، الآن يسمون الإبل في الوجوه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعنه، لعن من فعل هذا. يمكن بعض أهل الإبل ما يدرون أنها فيها التشديد هذا كله، كثير من القبائل وسمهم في الوجه، ما يجوز هذا، ملعون من فعل هذا. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبيد الله أن عبد الرحمن بن عبيد الله أو عبد الله قال أبو عبد الرحمن أنا أشك أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال حلال، فقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ما فيها كلام، أقول ما فيها كلام، وفي لفظ قال آكلها؟ قال نعم. قال أسمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. شوف إن الشريعة لابد أن يكون فيها الوحي التسليم، ولا الضبع له ناب ومن السباع ويأكل اللحوم ويفترس، ومع ذلك حل من دون غيره. العرب كانت تأكله وتحب أكله أيضا. يقول هنا يروي عن سعد أنه كان يأكل الضبع وابن عباس، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه جماعة. يروى عن سعيد المسيب ومالك وسفيان بن مبارك، لكن كراهة الله أعلم هي كراهة تحريم ولا تنزيه. ولعل هذا من أدلة القاعدة اللي ذكرها أحمد، إن الشيء اللي تأكل العرب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأهل الحجاز خاصة، لأن أحمد يخصهم بأهل الحجاز ليس الأعراب، فيقول أهل الحجاز الشيء اللي كانوا يأكلونه ولا يستخبثونه ويستطيبونه، فإن الله قال يحل لهم الطيبات. والطيبات مثل القول اللي قبلها، يأمرهم بالمعروف. المعروف عند من؟ خلق الله. المعروف عندهم، يأمرهم بالمعروف عندهم، وينهاهم عن المنكر عندهم، ويحل لهم الطيبات عندهم، ويحرم عليهم الخبائث عندهم اللي كانوا يستخبثونها، مع ما الشيء اللي حرفوه يعدله الشرع. إذا هم مثلا استحلوا خبيث الشرع يردهم، لكن إذا كانوا عباقرة على الأصل عندهم. فقال ما كانت العرب تستطيبه، العرب الحجازية مكة والمدينة وما بينهم، كانت تستطيبه ولا تستخبثه وتأكله، ولم يرد فيه نص، يبقى على أصله. فمن ذلك الضبع لا زالوا إلى اليوم، وخاصة أهل الحجاز يأكلونه. في الطائف إذا أحد صاده يبيعون الجزارين ويتعالمونه ويأخذونه. سبحان الله. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا بكر المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. هذا الحديث أيضا مهم. قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الهر، هذا حتى في مسلم الحديث هذا. السنور اللي الآن يشترون القطط، الكلب الإجماع، لكن الهر. يقول هنا البغوي من العلماء من ذهب إلى ظاهره وكره بيع الهر، منهم أبو هريرة وجابر راوي الحديث، ومنهم طلاب بن عباس طاووس ومجاهد، قالوا الأكثر جوزوا بيعه، ومنهم ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين، وبه قال مالك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحش منه الذي لا يقدر على تسليمه. نهى عن ثمن الهر أنك تبيع هر يعني وحشي. وبعضهم قال إن هذا في بداية الإسلام لما كان الهر محكوم بنجاسته، ثم لما علموا أن سوره طاهر حل ثمنه. الله أعلم، هذه كلها أوهام، كلها ظنون يعني، الله أعلم. لو يجمع أهم شيء إذا أشكل الحديث ينظر في الآثار وينظر في طرق الحديث، لكن الحديث هنا عمل به جابر راوي الحديث على ظاهري نهى عن ثمن الهر. الآن القطط هذه تجارة كبيرة، يقلدون فيها الغرب ويبيعونها. نعم. حدثنا يحيى بن معين. ها؟ حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق. عندكم؟ إيه عندنا. هذا حدثني أبي ويحيى بن معين. هكذا عندكم؟ هو لما سقطت الواو ويحيى حذف عبد الله حدثني أبي، اللي هي موجودة في كل نسخة. لكن هنا فيه حدثني أبي ويحيى، فيكون الحديث من طريق أحمد ويحيى، لأن أحمد ما يقول حدثني يحيى بن معين، هو من أقرانه إلا نادرا. نعم. حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج وقال سليمان بن موسى قال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. طيب أيضا هنا في إشكال عندكم، بعد كم حديث بيأتي ثلاث ألفاظ، اللي هو قال يحيى بن معين قال لعبد الرزاق اكتب عني، وقال سفيان بن وكيع، وقال أبي. يقول بتأتيكم بعد أربعة أحاديث وخمسة. قال عبد الله قال يحيى بن معين. يقول حقا أن تكون هنا أيضا. لأن هنا الآن مربوطة بالحديث هذا. أيوه. قال عبد الله. قال عبد الله قال يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب. فقلت لا ولا حرف. هذا واحد. لأن هنا يحيى بن معين يحدث عن عبد الرزاق. اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب. يعني يحدث عبد الرزاق من حفظه. فكان يحيى يقول لا ولا حرف. إذا تحدث من كتبك أكتب عنك. إذا تحدث من حفظك ما. نعم. قال سمعت سفيان بن وكيع. أيوه. حدثنا عبد الله قال سمعت سفيان بن وكيع قال سمعت أبي وذكر عبد الرزاق فقال يشبه رجال أهل العراق. يشبه رجال أهل العراق. هو مع أنه من أهل اليمن الصنعاني. عاد الشبه هذا الله أعلم وش أراد الإمام أحمد. أي نوع من الشبه؟ وش أراد وكيع؟ لأن هنا يقول سفيان الوكيع عن أبيه. والثالثة قال وسمعت أبي يقول وما كان في قرية عبد الرزاق بئر فكنا نذهب ونبكر على ميلين نتوضأ ونحمل معنا الماء. سبحان الله العظيم. هذا أيضا من جهده الحديث رحمة الله عليه. يقول عبد الرزاق القرية اللي فيها ما فيها بئر فهم يروحون ويبكرون ميلين يأخذون الماء ويتوضون ويحملون معهم ثم يرجعون إليه. وأيضا كان في قرية ما كان يذهبون لفي قرية. رحمة الله عليهم. نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لو وفاء لنظر في معصية الله عز وجل ولم يرفعه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر أن قتل أحد حملوا من مكانهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتل إلى مضاجعها. هذا فيه أن الأصل أن كل إنسان يدفن في المكان اللي مات فيه. هذا الأصل حتى الشهداء كل الناس في المكان اللي هم فيه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فأتيته كأني شرارة. هذا مختصر يقول بيأتي بطوله أنه لما وفى الدين قال جئت أسعى كأني شرارة. وهذا تصوير الشرارة كيف تطير سرعة هائلة. قال جئت أسعى كأني شرارة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وحدثنا روح وعبد الوهاب عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلح قال عبد الوهاب الإسكاف أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. قال محمد في حديثه ثم أقبل على الناس وقال إذا جاء أحدكم اليوم يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. سليك القطفاني. نقف عند هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. 15 يوم. ها؟ إيه دروس ماشية. لا بدأ الدروس. لا خلاص يوم الربع إن شاء الله.